طب يا عم الشيخ البرفان يا عم الشيخ يجوز يا اختي يجوز. طب البنطلون يا عم الشيخ لو واسع فهو مباح ان شاء الله يا اختي. طيب يا عم الشيخ يعني كشف الوجه؟ والله يا اختي المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ولو غطيتي وشك ففي هذه الحالة المكتوب على الجبين مش هيبان. يبقى اذا يا اختي لازم تكشف ان شاء الله وجهك، والنقاب لا اصل ولا فصل له في الدين. طب خطيب يا عم الشيخ، والله يا اختي لو انت انسانة متحررة ومتحضرة ونصحة يجوز انك انت تخرج مع عادات حقيقية، ولكن لو انت ساذجة وقروية وريفية فممكن يضحك عليك فلا يجوز انك انت تدخلي معاه. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ اتقي ربنا يا عم الشيخ. هو الصحابيات لما كانوا بيتخطبوا للصحابة كانوا بيخرجوا مع بعض؟ لا لا. طب كانت الصحابية بتروح تسأل الرسول وحط مكياج خفيف؟ لا. طب كانت الصحابية بتروح المسجد وحط برفان؟ لا. طب هو ام سليم وام سلمة ونسيبة بنت كعب الناس دي كلها كانت بتمشي في الشارع بتونيك وبنطلون واشارة؟ لا. امال جبنا الفتاوى منين دي يا عم الشيخ؟ مش نطق الا واحنا بنكلم الناس في دينها؟ مش نطق الا واحنا بندل الناس على ربنا سبحانه وتعالى؟ فعايزين يا جماعة الوقت يا جماعة، يعني والله الواحد مش عارف يتكلم عن ايه. يعني الوقت انا عايز اكلم المتبرج، اكلم مين؟ اكلم المحجبة حجاب امريكاني، ولا اكلم المحجبة حجاب موديل 2005، ولا اكلم يعني اللي مش اللي كشف شعرها اصلا، ولا اكلم اللي لابسه لبس الى حد ما محترم ولكن لساله خطوات على الحجاب الشرعي السليم؟ اكلم مين؟ ولا اكلم بنات ثانوي؟ بنات ثانوي اللي بقوا جرح في قلب الامة الوقتي. البنت بتاعت ثانوي دي الرسول سماها ايه؟ سماهم ذوات الخضور عليه الصلاة والسلام. يعني البنات لما بيوصلوا السن ده بيقعدوا في بيتهم بقى عشان عيب انهم يتكشفوا على الرجال، خلاص البنت هتتجوز بقى، ذوات الخضور. قال الفلاحين يقولوا البنت استخبت. يعني ايه البنت استخبت؟ يعني وصلت للسن بقى اللي تقعد فيه في بيتها عيب عما يجي لها العدد بتاعها بقى. فالوقت طبعا البنت لما بتوصل سنة ويخد يا بنت هاتي بنطلون جينز استريتش، وخد يا بنت اعملي شعرك عند الكوافير، وخد يا بنت هاتلك مكياج بقى، وانزلي يا بنت باب جديد من ابواب جهنم مفتوح على الشباب في الشارع. البنت طلعت بقى. ايه يا جماعه ده؟ احنا اتقلبنا من الحاله دي للحاله ده؟ لسه كتكوته، ده لسه صغيره صغيره يا جماعه. حد ضمن عمره؟ انا يعني اعرف بنت وكانت من اجمل بنات الجامعه، وكانت في يعني في كليه من كليات الجامعه شديده الجمال، ويعني بتلبس ايه عايز تشوفها؟ لابسه شيفون، عايز تشوفها شوف اللي انت عايز تشوفه. وكان كل انظار الشباب حواليها، ومرة من ذات المرات وهي قاعدة تكلم الشاب المحترم قاعدة تتكلم معاه، فجأة جالها مغص. المغص بدأ يزيد، بدأ يشد، بدأ يبقى معاه ترجيع، جروا على الدكتور في ايه؟ بيكشف. لا ده زايدة، لازم يتفتح بطنها حالا اهو. ازاي ما ينفع؟ لازم يتفتح بطنها حالا اهو. دخلت اوضة العمليات، دخل الدكتور بعدها او خرج الدكتور بعدها يقول لهم يا جماعة ده للأسف ما طلعتش زايدة، ده طلع ورم خبيث، او ورم لعله خبيث او مش خبيث لما تحلل بعد كده طلع انه ورم خبيث شديد الخبث، ولعله ورم خبيث ومال البطن كلها. الجمال بدأ يذبل، هروق ولا مش هروق؟ انا ما بروقش ليه، هتروق ان شاء الله. ويبدأ اصحابها يبعدوا عنها، وتبدأ بقت لوحدة، ويبدأ المرض يأكل من جمالها ويأكل من نظرتها، ويبدأ لغاية ما بدأت تحتاج دم، ووصلوا لدرجة ان مش لاقيين دم. علقوا في الكلية بتاعتها ان فلانة الفلانية صاحبتكم عايزة حد يتبرع بدم، ما حدش راح يتبرع لها بدم. وبعد كده انتهى الامر بعد اللف في مصر كلها، وبعد رحلة الالم، وبعد رحلة السرطان، وماتت ونفذت القضية. ومن فترة شفت الشاب اللي كان يعني الشاب يعني شفت راكب عربية وماشي ومشغل اغاني على اعلى صوت وماشي بيرقص جوه العربية وهو ماشي. سبحان رب، ايه ده؟ حد يضمن عمره يا جماعة؟ انت مستنيها ايه؟ مستنيها ان موت الفجأة ياخدك؟ مستنيها ايه عشان تطيع امر ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة انا خايف ان واحدة من اللي فوق او واحدة من اللي برة تيجي في رقبتنا يوم القيامة تقول انتوا ما كلمتونيش ليه؟ انتوا ما حذرتونيش ليه؟ اختك تجيلك تقولك انت ما حذرتنيش ليه؟ بنتك واختك واي واحدة قريبتك لو انت لابسة حجاب شرعي سليم تيجي تقولك انت ما كلمتنيش ليه؟ عشان كده احنا بنتكلم الليلة. انت عارفة السيئات اللي انت بتاخديها وانت خارجة متبرجة؟ عارفة السيئات بتبقى قد ايه؟ تخيلي انك انت بس مشيت في شارع زي شارع شهان كده، لا طويل ولا قصير ولا مستحب ولا فاضي، يعني في 2000-3000 واحد كده، لو بصلك منهم 100 بس ب100 بصة بس، يعني كل واحد بصة 100 سيئة، وايه يعني؟ مش مشكلة. طب تخيل لو نزلت الجامعة يا اختي، الجامعة طبعا الشباب اللي فيها ما شاء الله بصت ايه بس ومش بصت

المنظر ده بقى انا افضل احارب اليهود طول حياتي وانت تبقي سكينة في ايد شارون يطعن بيها في قلب الاسلام. يعني ايه سكينة؟ ده اشد من شارون. ده شارون بيقتل المسلمين بيدخلهم الجنة انت بتدخلهم النار. ده شارون بيضيع لهم دنيتهم انت بتضيع لهم اخرتهم. ترضي انك انت تقومي بالدور ده؟ ترضي؟ ولو انت مختمرة او منتقدة يبقى انت خنجر في قلب اعداء الاسلام. عايزة تبقي سهم في قلب الاسلام ولا سهم في قلب اعداء الاسلام؟ عايزة تبقي ايه؟ عايزة تبقي ايه يا اخت غير الصراط بقى؟ هتعدي ازاي من على الصراط؟ تظن ايه بقى هتعدي ازاي؟ اوعي تستهيني يا جماعة. ادم خرج من الجنة بثمرة يا جماعة. ابليس طرد من رحمة الله بسجدة يا اخوانا. في امرأة حبست في النار بهرة يا اختي في الله. في رجل هوى في النار 70 خريف بكلمة. ده خادم رسول الله اشتعل عليه قبره نار بشملة. حدش يستهين. حدش يستهين. قبرك يا اما روضة من روض الجنة يا اما حفرة من حفر النار. بتبرجك ده ملك اليمين ولا ملك الشمال اللي بيكتب؟ ولو ملك الشمال اللي بيكتب يبقى قبرك هيبقى ايه؟ قبرك هتعملي هتستحملي عذاب الله ازاي في النار؟ مستنية النار. انت مستنية ايه؟ مستنية جهنم. مستنية جهنم. ده حر نار الدنيا. اللي هي الشمس اكتر حاجة في نار الدنيا. الواحد ساعات والله يا جماعة بيبص قدام الفرن كده وهو مولع يقول يا الهي لو واحد اتقال له انت هتدخل تعيش هنا هيتجرجر ازاي وهيقاوم ازاي وهيتسحب على وشه ازاي؟ منظر مفزع. هتستحمل ازاي؟ انا عايزك بس قبل ما تحط مكياج تروحي المطبخ حط المراية في المطبخ. بلاش تحطيها في اوضه النوم. حطها في المطبخ ولعي البوتاجاز وحطي ايدك على الشعلة. لو استحملتيها حط مكياج. ازاي تجرؤي؟ ازاي مش ازاي ترضي ان جسمك يبان؟ ازاي تجرؤي ان جسمك يبان او مفاتن جسمك تبان ولو من تحت الهدوم؟ ازاي؟ الم تعلمي ان طعام اهل النار نار؟ الم تعلمي ان ثياب اهل النار نار؟ الم تعلمي ان فراش اهل النار نار؟ الم تعلمي ان شراب اهل النار نار؟ انت مش عارفه ان هي نار ولا ايه؟ مش عارفه ان هي نار يا اختي. كبري في اي حاجه اللي في مصيرك. كبري في اي حاجه واستهيني باي حاجه. انما ما تستهتريش بمصيرك وانت واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. غير يا جماعه ان نار الشمس دي ده نار الدنيا الشمس من على بعد 93 مليون ميل. نار القيامه الشمس من على بعد ميل يعني فرن. نار جهنم 70 مره قد الشمس بس مش على بعد ميل. والعياذ بالله والعصا جواها بيتشوا فيها. والعياذ بالله. مين اللي يستحمل هذا الحر؟ وايه هو الاكبر جهنم ولا الجنه؟ ايه الاكبر يا جماعه؟ الاكبر الجنه بما لا يوصف من المساحه. جهنم اصغر من الجنه. طيب عدد اهل الجنه اكتر ولا عدد اهل النار؟ عدد اهل النار 999 قصاد كل واحد غير ملائكة العذاب هنا وملائكة الرحمة. يعني عدد اهل النار اكثر بكثير جدا. طب حجم الكافر في جهنم اكبر ولا حجم المؤمن في الجنة؟ المؤمن في الجنة 70 ذراع. انما الكافر في جهنم كما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرسه مثل جبل احد. لما الواحد بيقعد يتعور في جلده ويتعور ويتعور الجلد بيتخن يفضل يتخن يتخن لغاية ما يبقى ضرسه مثل جبل احد. يعني تخيلوا النار دي صغر حجمها مع كبر عدد اللي فيها مع عظمة اجساد اللي فيها. يعني ده كربسة فوق بعضه بقى. ده مش بس حر نار. فالذين كفروا قطعت لهم ايه؟ ثيابه من نار. ده نوع من نوع من انواع العذاب. تخافي ان هو يتعامل فيك ولا لا؟ طب ما يتعاملش فيك ليه؟ مش الجزاء من جنس العمل؟ قطعت لهم ثياب من نار قصاد ثياب التبرج اللي لبستيها. يصب من فوق رؤوسهم الحميم قصاد من فوق راسك الكوافير اللي انت عملتيها على شعرك. يصهر به ما في بطونهم والجلود. الجلود من بره جسمك اللي بينتيه. يبقى الداخل والخارج. كل ده عذاب في جهنم. كل ده عذاب في جهنم والله يا جماعه. ده غير ان الرسول قال صنفاني من ايه؟ من اهل النار. اهل النار يعني ايه؟ لما اقولك اهل هذا البيت يعني مش ساكنين بقالهم يوم. ده بقالهم سنين عشان يبقوا من اهل هذا البيت. يعني القعدة في جهنم لذنب التبرج سنين طويلة. واهل البيت يعني اللي عمروا الصالون وعمروا الانتري وعمروا الحمام وعمروا المطبخ. يعني البيت كله اهل بيهم. يعني جميع انواع العذاب في جهنم تاهل بالمتبرجة والعياذ بالله. طب مين اللي يستحمل العذاب ده؟ مين اللي يستحمل هذا العذاب؟ وليه؟ وايه اللي يستاهل؟ ايه اللي مستنيه ايه عشان تفر من هذا العذاب؟ مستنيه ايه؟ ده كل العذاب ده وكل هذا العذاب وكان ليكي قصر في الجنه ضاع عليك. ما من عبد الا وله بيت في الجنه وبيت في النار. انت دلوقتي بيت النار بتاعك اهو. طب بيت الجنه امراه عفيفه طاهره نقيه هي اللي سكنته. ده انت لو انت قطعت ربنا وتعففتي جمالك في الجنه هيبقى لا يوصف. لما تقرأي نصوص جمال الحور العين هيجوا ايدول في